ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. تول أمورنا واكشف كروبنا وعافنا أجمعين من بلاء فينا يا ربنا. أبطل يا ربنا حسدا شديدا ونفسا خبيثة لئيمة وعينا على الوصف على الوصف بما أتيت وأنعمت يا ربنا. أبطل حسدا شديدا من واصف حاسد. أبطل عينا واصفة حاسدة حاقدة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون. أبطل يا ربنا حسدا على الوصف حسدا شديدا قويا عظيما على ما آتيت من نعم وحكم على ما آتيت يا ربنا من نعم وحكم. أبطل حسدا شديدا من واصف حاسد ظالم طامع حسود حقود ظالم طاغ باغ معتد. عليك به يا ربنا وصف حاسدا عليك به وصف حسدا وحقدا وظلما عليك به وصف حسدا وحقدا وطمعا من قلبه فيه وفيها على ما آتيت من نعم على ما آتيت من حكم. والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون. نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن. نحن أعلم بما يصفون ادفع بالتي هي أحسن السيئة. نحن أعلم بما يصفون. أبطل حسدا على الوصف أبطل حسدا مع الوصف، أبطل هذا الحسد يا ربنا. وصف حسدا وحقدا وظلما، أصاب بعين فوصف حسدا وحقدا وظلما. أبطل هذا الحسد في الوصف، أبطل هذه العين في الوصف، على ما آتيت وأنعمت وأحكمت يا ربنا. هو أفصح مني لسانا، هو أفصح مني لسانا. فتبارك الله رب العالمين. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، رأيتهم وإذا رأيتهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، إني رأيت 11 كوكبا والشمس، والشمس والقمر رأيتهم، والشمس والقمر رأيتهم، رأيتهم لي ساجدين، رأيتهم لي ساجدين. والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم، تعجبك، تعجبك أجسامهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين، فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون. والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم، وآتاهم تقواهم. فكهين بما آتاهم، فكهين بما آتاهم ربهم، فكهين بما آتاهم ربهم. والله أعلم بما تصفون، والله أعلم، والله أعلم بما تصفون فرحين بما آتاهم الله من فضله والله أعلم بما تصفون قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فليفرحوا وخير مما يجمعون أذقناه نعماء بعد ضراء مسته يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا والله أعلم بما تصفون فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم والله أعلم بما تصفون ولكم فيها جمال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة والله أعلم بما تصفون ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون والله أعلم بما تصفون والله أعلم والله أعلم بما تصفون. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله فإن حسبك الله الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هو الذي أيدك بنصره أيدك بنصره وبالمؤمنين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون بل رفعه الله رفعه الله ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك تمشي على استحياء تمشي على استحياء تمشي على استحياء وجوه يومئذ ناظرة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة والله أعلم بما تصفون أعجبك قوله أعجبك قوله هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما والله أعلم بما تصفون هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وزادكم في الخلق بسطة وزادكم في الخلق بسطة والله أعلم بما تصفون هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا هو أفصح مني لسانا علمه البيان علمه البيان علمه البيان فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما وإنه لذو علم لما علمناه وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم والله أعلم بما تصفون علمه البيان ففهمناها سليمان هو أفصح مني لسانا ففهمناها سليمان والله أعلم بما تصفون قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد والله أعلم بما تصفون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين والله أعلم بما تصفون وبرا بوالديه ضرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا والله أعلم بما تصفون وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالديه وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ولم يجعلني جبارا شقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون بل رفعه الله ورفعنا لك ذكرك فإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم والله أعلم بما تصفون إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون أبطل حسدا شديدا يا ربنا عند عين ووصف أبطل حسدا شديدا مع عين عند وصف له ولها عند وصف الأخلاق عند وصف الأخلاق والذكاء والعبقرية عند وصف الجمال والبهاء والنظارة والشياكة فتبارك الله رب العالمين اللهم ابطل هذا الحسد الشديد يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد الشديد وصفا من حاسد وصفا من حاسد اللهم ابطل هذا الحسد اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا هذا الحسد عند وصف حصل عند وصف حصل له ولها على ما اتيت وانعمت يا ربنا اللهم ابطل هذا الحسد عند الوصف عند الوصف ابطل يا ربنا هذا الحسد عند الوصف عند الوصف اقل يا ربنا عينا عينا وأصفة عينا وصفت عينا وصفت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وطمعا وهوى وعشقا وطمعا وتعلقا وطمعا وتعلقا اللهم ابطلها يا ربنا اقل يا ربنا هذا الحسد اقل يا ربنا هذه العين اقل يا ربنا هذه النظرة اقل يا ربنا هذه النفس اقل يا ربنا هذه النظرة اقل يا ربنا هذه النظرة اقل يا ربنا هذه العين اقل يا ربنا هذه النفس اقل يا ربنا هذا الحسد اطره يا ربنا من الوارده، اطره يا ربنا من الوارده، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا واحد يا صمد، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره من الوالد والولد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قديما، اطره يا ربنا يتجدد ويتنقل، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذه العين، اطلها يا ربنا على وصف، اطلها يا ربنا على وصف، على ما اتيت وكفيت، على ما اعطيت وعافيت، يا ربنا يا ربنا، على المال وعلى الولد، على زوجة صالحة، على حسن جسم وقامة، على نظافة ونزاهة، على حسن تربية، على أدب جم، وعلى أخلاق عالية. الله أكبر، والله أعلم بما تصفون. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا وصفا، اقله يا ربنا وصفا، اقل يا ربنا عينا واصفة، اقل يا ربنا عينا واصفة، حاسدة، حاسدة حاقدة، يا ربنا يا ربنا، وطامعة متعلقة، وطامعة متعلقة، والله أعلم بما تصفون. اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا مع وصف، اقله يا ربنا مع وصف، اقله يا ربنا مع وصف، اقله يا ربنا مع وصف، اقله يا ربنا مع وصف، اقل يا ربنا عينا واصفة وصفت فأثرت، اقل يا ربنا هذا العين، اقل يا ربنا هذه العين، اقل يا ربنا هذا الحسد، اقله يا ربنا حسدا شديدا على الوالد والولد، وفي الوالد وفي الولد، وبينهما اللهم اطره يا ربنا، اطر هذا الحسد والعين يا ربنا على وصف، على وصف، على وصف، على وصف شعر، على وصف الوجه، على وصف الجسد، على وصف الذكاء والعبقرية، على وصف ذاكرة قوية، على وصف دين واستقامة، على وصف، على وصف غنى، على وصف غنى وهدى يا ربنا يا ربنا، اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذا الحقد، اطر يا ربنا هذه العين. الله اكبر، والله اعلم بما تصفون، والله اعلم بما تصفون، والله اعلم بما تصفون، والله أعلم بما تصفون. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا مع وصفه، اللهم اطره عند بره، اللهم اطره يا ربنا، حصل على بره، حصل على بره، حصل بين المرء وزوجه على وفاق وألفة ومحبة وعشق وقرب بينهما. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطره يا ربنا عند الوصف، اللهم اطره يا ربنا بين زوجين حبيبين، وبين افراد العائله، وبين افراد العائله، على محبه بينهم وعلى ألفة بينهم. الله اكبر، والله اعلم بما تصفون، والله اعلم، والله اعلم بما تصفون. اطر يا ربنا هذا الحسد، اطر يا ربنا هذه العين، عين، عين واصفة، عين واصفة، واصفة، واصفة، أصابت في الأسواق، أصابت في المتنزهات، أصابت في الأسواق، أصابت في الولائم والعزائم، أصابت في الولائم والعزائم، اللهم أطل أثرها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا، عينا واصفة، واصفة، حسدا شديدا مع وصف، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذه العين الواصفة، اللهم أطلها يا ربنا، وصفت فأثرت، أطل يا ربنا هذا الوصف حسدا، اللهم اطره يا ربنا، وصف فأصاب، وصف فأمرض، اللهم اطره يا ربنا بحولك، ضيق الصدر، آلم الجسد، اللهم اطره يا ربنا، صرح وشنج، اللهم اطره يا ربنا، اسقط، اللهم اطره يا ربنا، سبب حراره وبرودة، اللهم اطره يا ربنا، سبب إغماء وإعياء، سبب أمراضا، سبب آلاما وأوجاعا وأوراما، سبب نبضا في الجسد، سبب خوفا وضيقا وهما وغما وكربا شديدا وآلاما وآلاما متوزعة مرة تارة في الصدر وتارة في البطن وتارة في الظهر وتارة في الرأس. اللهم اطل هذا الحسد والعين الواصبة، اطل هذا الحسد وصفا، اللهم اطله يا ربنا على النشاط والحركة، أيد اليدين والرجلين، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا على حسن تبعلها لزوجها، اللهم اطله يا ربنا على حسن تبعلها لزوجها، اللهم اطل هذه العين على حسن تبعلها لزوجها وعلى حسن أخلاقه مع زوجته يا ربنا يا ربنا، وعلى الذرية وعلى الذرية، على جمال الذرية، على جمال الذرية، على صلاح الذرية، على صلاح الذرية. الله أكبر. اطل يا ربنا هذه العين الواصفة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد وقع عند الوصف، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطل هذا الحسد الشديد والعيون يا ربنا يا ربنا، اطل عينا واصفة وحسدا ونفسا عند الوصف، عند الوصف على حسن طبخها وشغلها في بيتها، على حسن طبخها وشغلها في بيتها، على حسن طبخها وشغلها في بيتها، وعلى النشاط والقوة، وعلى صبر جميل، وعلى القوة والنشاط والحيوية والحيوية، وعلى دين واستقامة، وعلى حجابها وعلى عفتها وشرفها وكرامتها. اطل يا ربنا هذا، اطل يا ربنا هذه العين الواصفة، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد عند وصف، عند وصف، اللهم اطله يا ربنا، اطله يا ربنا بحولك، اطله يا ربنا بقوتك، اطله يا ربنا بقدرتك. الله اكبر. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، والله أعلم بما تصفون، نحن أعلم بما يصفون، نحن أعلم بما يصفون. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذه العين الواصفة، اطل يا ربنا هذا الحسد وقع عند الوصف، اللهم اطله يا ربنا من نفس خبيثة، من نفس خبيثة ظالمة، من نفس خبيثة، من نفس خبيثة ظالمة، من نفس ظالمة، معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية ومتعلقة، اللهم اطل اثرها يا ربنا، اطل يا ربنا اثرها، احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، احسادا شديدة وعيونا لامة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا من الراس ومن سائر الجسد، اطلها يا ربنا ابطلها، والله اعلم بما تصفون، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، فيها عين جارية، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اطل يا ربنا هذه النفس، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا ضرها، اطل يا ربنا شرها، اطل يا ربنا ضرها، اطل يا ربنا شرها، اطل يا ربنا هذه النفس، اطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا فكها، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. الله أكبر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطل هذه النفس، اللهم اطلها يا ربنا، خبيثة خبيثة ظالمة، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا. اخرجي يا نفس، اخرجي بأمر الله، اخرجي من الوالد والولدة، اخرجي حسودة حقودة ومتعلقة ومتمنية ومتهنية وعاشقة، اخرجي بأمر الله. الله أكبر. اللهم أخرج النفس يا ربنا، اللهم أخرج النفس يا ربنا، اللهم أخرج النفس يا ربنا، تأكل وتشرب في الجسد، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، تتقوى في الجسد، أخرجها يا ربنا حسودة، أخرجها يا ربنا تغمي على العقل، أخرجها يا ربنا تسقط، أخرجها يا ربنا على الأحلام المزعجة المفزعة وعلى الخوف والوجل، اللهم أخرجها يا ربنا، أخرجي يا نفس ظالمة، أخرجي يا نفس ظالمة، اللهم ما أخرجها يا ربنا. تمص الدم وتنفر الأرض. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. سكنت الرأس. أخرجها يا ربنا. أخرجها يا ربنا. ملكت الجسد. أخرجي يا نفسا. أخرجي يا نفسا. أخرجي يا نفسا. أتيت مع وصف. أتيت مع عين. أتيت مع عين واصفة. أتيت مع حسد. عند الوصف عند الوصف. اللهم أخرجها يا ربنا. أخرجي أخرجي أخرجي يا نفسا. الله أكبر. أخرجي يا نفسا ظالمة. أخرجي يا نفسا باغية. أخرجي بأمر الله. أخرجي يا نفسا مسقطة. أخرجي من الوالد والولد. أخرجي يا نفسا ظالمة. أخرجي بأمر الله وقوته وقدرته. اللهم أخرجها من الجمال. اللهم أخرجها عاشقة. الله أكبر الله أكبر. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. والله أعلم بما تصفون. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا خبيثة. اخرجي يا نفسا خبيثة. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب. أخرجها يا ربنا. أخرجي يا نفسا خبيثة. أخرجي يا نفسا ظالمة. أخرجي يا نفسا باغية. أخرجي يا نفسا لئيمة. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرجها يا ربنا طاغية. أخرجها يا ربنا باغية. أخرجها يا ربنا ظالمة. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرجها يا ربنا. أخرجها. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. الله أكبر. أخرجها يا ربنا. تأكل وتشرب في الجسد. أخرجها يا ربنا عاشقة. أخرجها يا ربنا حلت. أخرجها يا ربنا استقرت. أخرجها يا ربنا. أخرجها. أخرجها يا ربنا دخلت مع وصف. أخرجها يا ربنا دخلت مع عين. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. اللهم أخرجها يا ربنا. والله أعلم بما تصفون. أخرجها يا ربنا. أخرجها. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. أخرجها يا ربنا. أخرجها. اللهم أخرجها يا ربنا. دخلت مع وصف. دخلت مع وصف. دخلت مع وصف. حسودة عقودة ظالمة جهولة خبيثة مستخبثة. اللهم يا ربنا. اللهم هداية لها يا ربنا. كافرة اهدها يا ربنا. يهودية اهدها يا ربنا. نصرانية اهدها يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا. عفوا وعافية. ولهم أجمعين يا ربنا. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. والله أعلم بما تصفون. اللهم اقض يا ربنا هذا الحسد وصفا. أبطل عينا واصفة يا ربنا. فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطلها وأخرجها يا ربنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.